اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمته الجديدة التي وصلنا إليها، إن الحكمة الجديدة هي هذه الحكمة التي وصلنا إلى أولها في الأسبوع الماضي. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعيذن بعز يفنى. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعيذن بعز يفنى. كذلك هذه قاعدة علمية قبل أن تكون قاعدة دينية. عندما يريد أحدنا أن يتعلق بأصل شجرة يرقى إليها فيقطف بعضا من ثمارها، يقول له المطلق أن عليه أن يتعلق بجذعها ويشد نفسه إلى الأعلى اعتمادا على جذعها، وعندئذ يستطيع أن يتجاوز الجذع بعد الاعتماد عليه إلى الفروع التي يريد أن يقطف منها ما يشاء أن يقطف من الثمار. يعتمد في هذه الحالة على جذع ثابت على قوة راسخة. لكن فلنفرض أن إنسانا رأى في أعلى الشجرة ثمارا واندفع برعونة زائدة إلى هذه الثمار ليصل إليها، وبدلا من أن يعتمد على جذع الشجرة الراسخ الثابت تعلق بغصن من هذه الأجسام وحاول عن طريق تعلقه بهذا الغصن أن يصعد إليها، ما الذي يحدث؟ الغصن يفتقرار له، سيتحطم هذا الغصن ويتحطم معه هذا الذي تعلق به ويقع فتندق عنقه. هذه حقيقة ماثلة للعيان، وهي ليست محصورة في هذا المثال المنظور أبدا، هذا قانون. تريد أن تصنع في حياتك إلى درجة من العز، تريد أن تتبوأ عزا حقيقيا، اعتمد في سعيك هذا على عزة فاسخة، اعتمد في سعيك هذا على عزة مستقرة. نعم، عندئذ تتبوأ المكانة التي تشاءها وتستقر. فأما إن حاولت أن تعتز أي أن تعتمد في عزتك على ظاهرة تلتمع وتتألق أمامك ولكن لا دوام لها، لا استمرار لها، آهلة إلى الفناء والزوال، فاعلم أن بوسعك أن تتعلق بها أياما ولكن عاقبتك ستكون كعاقبة من تعلق رأسا بغصن شجرة واعتمد بكل ثقله على ذلك الغصن. قلنا إن عاقبة هذا الإنسان أن يقع فتندق عنقه في الغالب. عاقبة الإنسان الذي يبحث في حياته هذه عن مصدر عزه فلا يجد إلا صورا زائلة ومظاهر لعزة لا تبقى، لا بد أن يكون مصيره ومآله إلى مثل حال هذا الإنسان الذي حدثتكم عنه. إذن هذه قاعدة راسخة دائمة. أين تكمن العزة التي لا تفنى؟ يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحقيقة أن العزة في ينبوعها لله فقط. العزة أو مصدر العزة واحد لا ثاني له، هو الله عز وجل. لكن الله عز وجل أعز رسله وأنبياءه بعزته، وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعز الله عز وجل المؤمنين به عن صدق وعن طواعية وإخلاص، فعزتهم ظلال لعزة الله عز وجل، وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعا عن عزة الله. ومعين العز إذن عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة. ولا شك أننا جميعا أيها الإخوة نفر من الذل والمهانة، شيء طبيعي، ونبحث عن العزة. لكن المشكلة أن كثيرين هم الذين يتيهون عن الطريق إليها، لا يعلمون السبيل الأمثل إلى هذه العزة، سواء إن نظرنا إلى الأفراد الأشخاص أو إن نظرنا إلى المجتمعات. هذه هي المصيبة التي يعاني منها منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا كثيرا من الناس. والنصيحة التي ينصحنا بها ربنا عز وجل في محكم تبيانه، ويشرحها لنا ابن عطاء الله في حكمه، أننا عندما نريد أن نبحث عن مصدر العزة التي نفر بها من الذل والمهانة، فينبغي أن نبحث عنها في ينبوعها، في مصدرها. وينبوع العز ومصدره هو خالق العز وموزعه بين عباده، وخالق الذل وموزعه أيضا بين عباده. هذه الحقيقة هي التي يعزف عليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في هذه الحكمة. ونحن إذا أردنا أن نفتح ملف الأمثلة، الأمثلة لا تنتهي سلبا وإيجابا. زيد من الناس يطمع بعزة ينالها عن طريق ثروة مالية كبيرة، ويرى أن هذه الثروة إذا وقعت تحت يده فلسوف يعلو إلى أعلى رتب العز، ولسوف يطرد الذل والمهانة، ونعم يتخلص من كل أشكالها. هكذا يتخيل، فيبذل كل ما يملك ويضحي بالغالي والرخيص مما يملكه من الأمور المادية والمعنوية، كرامة ونحو ذلك، من أجل أن يجمع هذه الثروة، من أجل أن ينال بها العز الذي يحلم به هذا الإنسان. هل سيصل هذا الإنسان إلى مبتغاه؟ لن يصل، حتى ولو نجح في جمع الملايين، لا بل المليارات. اليوم لم يعد أصحاب هذه المتاهات يكتفون بما يسمى الملايين، الملايين أصبحت يعني أهداف الفقراء، نعم، إنما يطمحون إلى الأكثر. حتى ولو جمع هذا المقدار، هل ينال العزة؟ الواقع العكس تماما هو الصحيح، سيتورط في مهانات كثيرة، ولسوف يريق ماء وجهه على أبواب كثيرة، لا شك في هذا ولا ريب، ولسوف يلهث كما يلهث ذلك الحيوان الذي ضرب الله المثل به عندما قال: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. مقاطعه الدرس يا سيد ليس من الادب ولا من الذوق. انا موجود بعد العشاء وتراني بعد العشاء وتكلمني وتعطيني ما تشاء. اذا لاحظوا المقاطعه كيف تفعل. نعم نقول ايها الاخوه هذا الانسان حتى ولو امتلك الملايين ولو امتلك الاموال الطائله ولو وصل الى ما يبتغي يصل الى الارقام ولكنه لا يصل الى ما ابتغاه من العز. سيريق ماء وجهه ولسوف يلقى المهانه تلو المهانه من ابواب كثيره ولسوف يجد هويته بعد ذلك تقول انت عبد لهذه الملايين او لهذه المليارات. اصحيح هذا الكلام ام لا؟ هو عبد لهذه الملايين ولهذه المليارات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري تعس عبد الدينار والدرهم تعس عبد الخميصة تعس لم تكف وفي رواية وإذا شيك فلم تقش. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تعس الباحث عن الدينار ولم يقل تعس الباحث عن الدرهم لكنه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. وهذا يعني أن الإنسان الذي يبذل كل ما يملك ليصمو إلى مدارج العز عن طريق مزيد أقول مزيد من المال لا الضروري من المال هذا شيء آخر فهو عبد لهذا المال لا شك في هذا ولا ريب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس لم تكف. نعم تعس عبد الخميصة خميصة كناية عن الإنسان الذي يعبد أناقته يعبد مظهره زيادة على المألوف والعرف. الأصل ثابت ومطلوب إن الله جميل يحب الجمال لكن إذا زاد الأمر عن حده بحيث أصبحت هوايته هذا الأمر فلسوف يصبح عبدا لهذا الذي يسيل لعابه عليه. هل سلمان العز من ما يبتغي؟ لماذا؟ لأنه عندنا أطمع بهذا الهدف جمع المال بهذا الشكل عندما يكون هذا هو معنى العزة التي أبحث عنها في حياتي سوف أضحي بكرامتي سوف أضحي بسمعتي سوف أضحي ربما بعرضي أضحي بكل عزيز وبكل ظالم في سبيل هذا الذي تتلهف إليه نفسي ويسيل عليه لعابي. أفأكون بهذا هبطت إلى بركات الذل أم ارتفعت إلى سعيد العز؟ الجواب كل ما يعرفه أيها الإخوة لا شك في هذا ولا ريب. ورحم الله الشاعر الذي يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. الإنسان يعني عندما يجمع ثروة تقول له لماذا تجمعها؟ يقول لكي أصبح غنيا. طيب ما معنى كلمة غني؟ الغني هو المستغني يعني الذي لا يحتاج. الإنسان الذي يترك الأبواب المتنوعة من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها يلهث صباحا مساء تعلقت آماله بفلان من الناس يذهب فيترك الباب يحمل إليه هدية ينعته بكل كلمات التعظيم والتبجيل وإذا اقتضى الأمر أن يقبل يده قبلها وإذا اقتضى الأمر أن يركع أمامه ركع من أجل أن ينال حريته. هذا الإنسان ليس مستغنيا هذا الإنسان بالعكس لأن عمله ينطق بأنه فقير فقيرا إلى هذا الذي يبحث عنه. لو كنت غنيا فعلا لاستغنيت عن هذه الزوائد. وأنا أعلم أيها الإخوة أن الإنسان مفطورا على أن يبحث عن المال الذي يجعله يعيش متعففا وكريما، هذا شيء منطقي. وكذلك هو محق عندما يجمع المزيد ليجعل أهله وأسرته وأولاده يتفنون ظلال حياة كريمة، كذلك جمع مزيد من المال ليحسب حساب ذريته كذلك معقول. فأما ذاك الذي يضم هذه الأموال المتراكمة بعضها على بعض على بعض ويبني لنفسه الأرصدة في شرق العالم وفي غربه، طيب ما الذي يدعوه إلى هذا العمل؟ ما المنطق الذي يدفعه إلى مثل هذا السلوك؟ وما هي العزة التي ينالها من وراء هذا الأمر؟ هذا لا أشك في أنه نوع من الجنون المهين، نوع من الجنون الذي يعبر عن الصغار، الصغار عن الذل المتناهي. أنت بحثت عن المال الذي يجعلك تعيش حياة كريمة فعثرت، بحثت عن المزيد لتطمئن إلى حياة فارهة يعيشها أولادك فعثرت، لماذا تلهث وراء مزيد؟ لماذا لم تبد لسانك ولا يدخل إلى فمك بحثا عن مليارات أخرى وأخرى وأخرى وأخرى؟ لماذا؟ والله الذي لا إله إلا هو هذا مضرب المثل في الذل في حياة المجتمع، مضرب المثل في الذل. الإنسان الذي يسعى سعيه هذا يريق ماء وجهه في كل خطوة يخطوها، يريق كرامته في كل خطوة يخطوها، في كل باب يطرقه، هذا في حال الحياة، فما ذلك عند الموت؟ غير بعد سنوات قلت أو كثرت سيجتذبك ملك الموت من ملايينك وملياراتك وقصورك الفخمة البازخة ومزارعك، أجل سيتخطفك الموت من ذلك كله، ولسوف تبتعد وتنتحر عن الدنيا لا تملك أي شيء سوى هذا الكفن الذي يلتف على جسدك. أليس غياب عقل العاقل عن هذه الحقيقة مظهرا للذل؟ أليس غياب عقل العاقل عن هذه النتيجة مظهر للمهانة والصغار؟ طيب ماذا أعددت لذلك اليوم الذي رحلت فيه عن هذه الدنيا؟ كان تماما كالصبيان أيها الإخوة عندما يجتمع سلة من الصبيان في سفح من السفوح فيجمعون الحجارة ويبنون البيوت، ثم إنهم ينتعشون وينتشون بأحلام هذه البيوت. نعم بعد قليل يجدون أن الشمس دنت إلى مغيبها وأن الظلام بدأ يخيم، رأسا يتركون هذه الحجارة في أرضها وكل يذهب إلى داره. هؤلاء صغار عقولهم لم تنضج بعد كما قلت قبل درسين أظن، لكنني عاقل أعلم هذه الرحلة التي قيدها الله سبحانه وتعالى. هذا مثال أضرب وأذكر. أنا أتمنى كنت أيها الإخوة وكنت قد قلت أمام طائفة من هؤلاء الإخوة بمناسبات أدعوت لكم مرة إلى عقود إلى أعراف أو ذلك أستجيب عند الضرورة، وعندما يعني أستطيع أن أعتذر أعتذر لأعمالي والمهام الكثيرة الأخرى. أجد أناسا من أصحاب هذه التوجهات المالية الذين همهم في الليل والنهار الحساب، كم بلغ الرصيد التجارة في هذا العام، كم كانت أرباحها، هبطت لا يستطيع أن ينام الليل، يغسل الماء الفرات. نعم طيب أقول يا هؤلاء يقول ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزق ذو القوة المتين. ما ذلكم تلهثون وراء المزيد؟ دور الرائعة بنيتموها، المزارع الفخمة هيئتموها، المراكب صار لها وفرت منها. فما لكم لا تتجهون الى العزيز ليعزكم العزه الباقيه التي لقفنا. لماذا لا اراكم في مجالس ينتعش فيها الروح الى جانب الجسد؟ تدعونني الى مجالسكم استجيب وادعوكم بدعايه الله بدعوه الله الى مثل هذا المسجد والمجلس فلا يستجيب احد. انظر الى الذي كلها وجوه العمال الذين ان ارتفعت درجاتهم فالى درجه وسطى لا يزيدون على ذلك فما دون ذلك. هؤلاء وضعوا الدنيا وراء ظهورهم واتجهوا الى العزيز الاعز يتمسكون بحبانه ليصل الى منبع العز ومعينه. نعم اقول هذا الكلام وربما جرح هذا الكلام المشاعر بعضهم في كثير من الاحيان، ثم اقول لعل هؤلاء سيبرمجون حياتهم بما يتفق مع هذا فلا اجد من يستجيب اطلاقا بشكل من الاشكال. هذه الظاهره. الصوره الثانيه ايها الاخوه ايضا يعني مثال اخر. انت عندما تبحث عن عزتك الحقيقيه ينبغي ان تبحث عن عزة تبقى اذا مت ترحل معها وترحل معك. هذه هي العزة الباقية، أليس كذلك؟ طيب، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تدفع ثمنها تذللا لله. ثمن العزة الحقيقية الذل لله. وثمن الذل الحقيقي الاعتزاز بما يسمى من عوارض الدنيا وزخارفها واهوائها. حقيقه لا اشكال فيها ولا ريب. تريد العزه القعساء الحقيقيه؟ اسلك الطريق الى ذلك من باب الذل لله سبحانه وتعالى. تذلل لله لا لغير الله. وعبر عن ذلك بالسلوك الذي امرك به الله، ترجم يعني ذلك باتباع اوامر الله سبحانه وتعالى. فانك ان فعلت ذلك اعطاك الله سبحانه وتعالى قيمه هذا الثمن الذي دفعته، هذا التذلل له، عزه قعساء في الدنيا وفي الاخره. رايت كلاما للشيخ احمد الرفاعي قدس الله روحه في كتابه الذي سماه البرهان المؤيد، يقول لقد طرقت الابواب كلها، يعني ابواب السلوك الى الله، فوجدتها جميعا مزدحمه، ثم اتجهت الى باب الذل لله فوجدته فارغا، دخلت الى الله من هذا الباب فوصلت الى كل ما به، واعطاني الله كل ما احب. وينصح السيد احمد الرفاعي قدس الله روحه كل من اراد ان يصل الى ما يبتغي ان يدخلها من هذا الباب. ما معنى ان قوله طرقت الابواب كلها فرايت الناس رايت الازدحام عليها؟ ما معنى ذلك؟ يعني كل السبل الموصلة إلى الله غير سبيل التذلل للنفس حظ فيه. يعني إن أردت أن أسلك طريق الصدقات ودفع الهبات والتبرعات والسخاء المالي سأجد كثيرين وقفوا طابورا على هذا الباب، كلهم يدفع وكلهم يبذل. لماذا؟ لأنه فيه هنالك حضور للنفس ورغبات ومصالح دنيوية، فتمتلئ هذه المصالح بالرغبة في إرضاء الله عز وجل. إذا تركت هذا الباب واتجهت إلى باب الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله نوع من أنواع الجهاد، سأجد على هذا الباب آلاف الناس أيضا كلهم دعاة إلى الله وكلهم يسيرون في هذا الطريق ويرفعون لواء الدعوة إلى الله. أكذلك؟ لماذا؟ لأن هذا المنهج يستهوي كثيرا من النفوس في مصلحة في فائدة دنيوية إلى جانب المعنى الذي يرضي الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. إذا عاد إلى مناسك الحج والعبادات تجد مئات الناس بل آلاف الناس قد سبقوك إلى ذلك. في كل عام الناس يتسابقون إلى الحج إلى بيت الله الحرام. إذا كل الأعمال لا تخلو من أن يكون للنفس حظ دنيويا فيها. أما أن تسلك السبيل إلى الله عن طريق الانكسار الذل المهانة، ما هو حظ النفس في ذلك؟ ما هو أبدا ليس في ذلك أي حظ للنفس بشكل من الأشكال. من أجل هذا يقول السيد أحمد الرفاعي قدس الله روحه: نظرت إلى هذا الباب الموصل إلي فلم أجد أحد، لأن الناس كلهم يبتعدون عن هذا الذي لا حظ للنفس فيه إلا إنسان صفت نيته وتسامى قصده عن فزوز النفس كلها. لكن هذا هو السلم الذي يوصلك إلى الله عز وجل. التذلل على أعتاب الله هو الذي يوصلك إلى الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى. هذا مثال آخر يندرج تحته أنواع كثيرة من الحقائق والمعاني. لا أريد أن أتجاوز الآن حقيقة هذه الحب بالنسبة للأشخاص إلى المجتمع قبل أن أشبه هذا الكلام بالمعنى الذي أقول. أنا قلت كلاما عن نفسي أيها الأخوة في كتاب لإسمه هذا والدي، وسجلته للعبرة، وأرجو أن يستفيد غيري أيضا مما استفدت منه لنفسي. ملأت ليالي ثقة بالله سبحانه وتعالى. وألخص هذا الكلام الذي قلته في ذلك الكتاب: عندما انتهيت من الدراسة الابتدائية وجهني والدي إلى دراسة الشريعة الإسلامية، ولما يكون قد زاد عمري على 15 أو 16 عاما. طبعا أنا كنت أتوقع أن أتجه إلى المدارس الأخرى لأجل حفظ شهادة نحو ذلك، ولكن أبي قال لي الكلام الذي ذكرته لكم مرة، قال: لو علمت أن الطريق إلى الله يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالا، لكني رأيت أن الطريق إلى الله يكمن في العلم فأدخلتك في هذا الطريق. ثم أخذ مني عهدا أن أسلك طريق دراسة الشريعة الإسلامية دون أن أضع نصب عيني أي وظيفة وأي شهادة، لأن أقتنع بأي عمل يلزقني الله عز وجل منه كفاة. طبعا عهدته على ما قلت، وأعطاني تعليمات وكلفني ببعض الأوراق. الحقيقة كنت أصابر على هذا الذي كلفني به، محل الشاهد أيها الأخوة. كان لي أيضا أصدقاء رفاق كانوا دائما ينصحونني ويحذرونني، يقولون: انظر إلى أعمالنا، نحن نتجه غدا سنأخذ شهادة، غدا سنتبلغ المناصب والمراتب والوظائف، غدا ستصبح أنت هكذا، كان يقال لي وأنا صغير، ستصبح مغسل الأموات، مؤذن أمام الجنائز، هذا سيكون حالك. أنا كنت عهد والدي، وربط الله عز وجل على قلبه سر تلك الأوراق التي كنت ألزم نفسي بها صباح مساء. نعم، طيب، سلكت سبيل الظلم في الواقع بحسب الظاهر، وشيخ أخطار كانت الأصدقاء والرفاق يملئون آذاني بها. طيب، ماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ عندما دلني والدي رحمه الله على سبيل العز الحقيقي، ما يحصل هذا الذي قالوا؟ رزقني الباري سبحانه وتعالى أكثر بكثير من الكفر. ينبغي أن أقول ذلك، وأما بنعمة ربك فحدث. جعل لي ذكرا كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: رفعنا لك ذكرك. جعلني شيئة لا أستحقها، كنت أكره الناس. نعم، ما هي الباب الدنيوي الذي تركته؟ لم أترك لا باب شهادي، لا باب عمل، لا باب جمع رزق، لكنني تركت الباب الذي أمسك والدي بيدي به لكي أتركه، وهو باب الله سبحانه وتعالى. في الباري عز وجل سمعني صعودا إلى هذه الوزيفة. العلم من أين جاءت؟ لا من قبل أمير، لا من قبل رميز، لا من قبل المسؤول، لا من قبل أحد، وإنما من قبل الخالق سبحانه وتعالى. يجب أن أقول هذا الكلام، ويجب أن أسجله تأكيدا لما يقوله ابن عطاء الله السكندري. هذا بالنسبة للأفراد، ما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجتمع. كل دولة تعتز بالله لا بالله إلا الله، كل مجتمع يعتز باتباع أوامر الله ويستمر هذا المجتمع بدون العبودية لله، لابد أن يتبرع ذلك المجتمع أعلى درجة في العزة الدنيوية والأخروية. وكل مجتمع يسير لهذه خوفا أو طمعا تجاه الآخرين، دول الغرب الدول الأخرى، كل مجتمع يحاول أن يقلد من انتهى إليه واقع التائهين والضالين والشاردين عن صراط الله عز وجل، يكله الله إلى ما وكل نفسه إليه. تلك سنة رب العالمين، والله لا تتبدل ولا تتغير ولا تعصر من الرسول. المجتمع الذي يطرق باب الله من أعلى قمته إلى قاعدته الشعبية ويعتز بالمعين الذي حدثتكم عنه، انضياء تحت سلطان الله، تمسكا بأوامر الله، سعيا إلى تنفيذ شرائع الله عز وجل، نصرا لأخلاق الإسلام في المجتمع، هل يثبت الله سبحانه وتعالى أشبارا؟ هل يثبت الله عليه أقزاما قهرين؟ هل يسلط الله سبحانه وتعالى عليها أولاد تائهين أعداء الله سبحانه وتعالى؟ كن حبيبا لربك ينظر، هل يسلط عليك عدوة؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. لكن عندما يتيه مجتمع من المجتمعات عن هذا الباب الذي ذكرته، عن السلوك إلى الله، عن البحث عن مرضاة الله، لا تقليدا بل بشكل حقيقي ويقيني تماما بكل معنى الكلمة، عندما يسلك هذا المجتمع عن هذا الطريق وينظر، فتتعلق أطماعه بدولة من دول البغي، أو يتعلق خوفه بدولة من دول البغي، ما أو يحلم بأن يقلل تلك المجتمعات، تهرب من هذا الدين الذي أصبح عتيقا، أصبح يعني تقادم عليه الزمن بحكم التقادم، ينبغي أن يبقى شأنه وينتهي حكمه. نعم، عندما يكون المجتمع هذا حاله بين طمع بالآخرين وخوف من الآخرين واحتجاب عن الله عز وجل، دعونا من المظاهر الشكلية، المظاهر الشكلية لا تكفي، لا تكفي، التقليد لا يكفي. ما النتيجة؟ النتيجة أن الله يكل هذا المجتمع إلى ما وكل نفسه إليه، ولا بد أن يسلط عليهم الآخرين. قيل لي من أمس، أنا لم أسمع أن يلف هذه الكلمة إلا بالأمس، الإنسان يتمنى لو أنه مات قبل أن يسمعها. أما أحد الحكمات قال كلاما بثته الفضائية وبثته الإذاعات، قال إن العرب خلقوا خطأ، أو خطأ خلقهم الله خطأ، وأما العرب أمة ينبغي أن تباد وأن تجتس شأفتها. أيها الإخوة، أنا أقول لكم حقا، تألمت كثيرا، لكن هل تعلمين ما هو مصدر الألم؟ ليس مصدر ألمي هذا الناحق الذي قال هذا الكلام، أنا أعلم أن قدره يقتضي أن يفرس مثل هذا الذي القدر، لكن ألمي ما لم أن تنتهي أمتنا إلى نهاية تجعل إنسانا قزما ذليلا حقيرا كهذا يجري أن يقول هذا الكلام. أفلو كانت أمتنا تعتز بالله أفلو كانت أمتنا هذه تتفلأ ظلال الاعتزاز بالله أفكان يجري هذا أن يقول هذا الكلام؟ أين نحن من قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ هذا كلام يكمل ربي عز وجل صادق لله العزة ولرسوله وللمؤمنين لو كنا مؤمنين. أفكان لهذه الحشرة أن تقول هذا الكلام؟ لكن الله وكل هذا المجتمع إلى ما وكل نفسه إليه. مجتمعاتنا وكلت نفسها إلى ماذا؟ إلى أهوائها، إلى رغائبها، إلى شهواتها، إلى أحلامها، إلى السبل التي ظنت هي سبل عز وهي سبل ذل ومهانة أجل. هذا الوقع مصداق آخر في كلام ابن عطاء الله السكندري. عندما تعتز هذه المجتمعات بما هو كامل، عندما تعتز هذه المجتمعات بصور مزيفة لمعنى العز وتتمسك بها، يكون شأنها كشأن الذي استاوته ثمار في أعلى الشجرة فتعلق بماذا؟ بالغصن المثقل بهذه الثمار واعتمد بشكله على ذلك الغصن. النتيجة أن يتحكم هذا الغصن أن يأوي هذا الإنسان إلى الأرض. هذا ما حصل لنا، هذا ما حصل. اعتمدنا على هؤلاء الناس واستهوت أوضاعهم مجتمعاتنا وحلمنا بأن نكون مثلهم في فلسفتنا في أيديولوجياتنا في أنظمتنا في أخلاقياتنا. لا، قال لنا الله عز وجل حسن إذا وكلتكم إليه. عندما وكلنا الله عز وجل إلى أعدائه إذا سنكون لقمة بين براثن أعدائه. هذا المعنى معنى عام أيها الإخوة يعبر عنه ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة، وله أبعاد أخرى فيها ولعلنا نعود إلى تتمتها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.